بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب جندب أو جندب: جئت يوم الجرعة يوم الجرعة أو الجرعة جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: لا يهرق لا يهرقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت، منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، كما أخبر هو عن نفسه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحدث مجلسا قال أنا فيه عن الفتن، يحدث مجلسا أنا فيه، هو جالس في هذا المجلس عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، منهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. يظهر أن حذيفة علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم أو هذه السنة أو هذه البقعة لن يقع فيها سفك دم، وجندب ظن وأقسم على ظنه أنه سيقع سيهرق في هذا اليوم دم. لماذا؟ يوم الجرعة يقول النووي رحمه الله: يوم خرج فيه، يقول هي موضع عصا الجرعة، والجرعة موضع بقرب الكوفة على طريق الحيارة. يوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة، تلقون واليا والله عليهم عثمان، فردوه وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري، فولاه. وتوقع أن الوالي الجديد المرفوض سيكون معه حاشية وأتباع وجنود، ربما قتلوا أو سفكوا أو جرحوا دماء، يعني ستسفك دماء الذين يرفضون هذا الوالي. وحذيفة رضي الله عنه يعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون الوالي فلان، مثلا أبا موسى سيولى على المكان هذا على الكوفة في عام كذا مثلا، لذلك أقسم أنه لن يقع دماء، أنه لن تهرق دماء. القسم على ظنه وقع من جندب، ووقع من حذيفة على علمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا غضب جندب جدا وقال: بئس الجليس لي أنت، منذ اليوم تسمعني أخالفك، وفي رواية أحالفك، أو رواية أخرى من كمان الحلف واليمين، مش يعرفنا. فيقول أحالفك أظهر لتكرر الأيمان بينهما. يعني كيف لم تنهني من البداية قبل أن أحلف مرات؟ قل لي من البداية أن هذا ليس رأيك، وإنما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندم على غضبه، ثم سأل عن الرجل فإذا هو حذيفة، فازداد تسليما لخبره رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على يعني عمل الصحابة للشورى، لأن عثمان رضي الله عنه قبل أن يولي عليهم من يريدون بدلا من الوالي الذي لا يريدون، مراعاة حال الناس، وليس أن هذا الأمر لابد أن يقهر الناس على الحاكم الذي يريده دون الذي يريدون من أجل إمضاء الأمر. لو عرضوا رجلا صالحا أن يكون هو واليا عليهم لكان ذلك أمرا مشروعا أن ينفذ. يبقى صح أن يكون المحافظ أن يكون المحافظون بالانتخاب. ينفع محافظين بالانتخاب بالحديث ده. عثمان رضي الله عنه لما عرضوا رجلا صالحا ولاه عليه، ممكن يتقال أن يتعرض نتيجة الانتخابات على رئيس الدولة، فإذا ذكروا أو انتخبوا رجلا صالحا كفئا للرئاسة والمحافظة يمكن أن يكون كذا. ما هي مثلا حصل كده بيوادي كل محافظة لنفس المحافظة. لا هو موسى الأشعري مش من الكوفة، موسى الأشعري من اليمن، بس رجل صالح للولاية رضي الله تعالى عنه، وصالح لأن يقود الناس والناس يحبونه ولا يرغبون في هذا الذي جاء من قبل عثمان. لا بأس بذلك، لا يحرم هذا الأمر. ليس على سبيل الإطلاق، يعني إن هذا إن أهل الكوفة لا يريدون هذا الرجل الذين اختاروا ذلك، غالبا أهل الحل والعقد فيهم ووافقهم العامة، يقول أهل الكوفة. ليس في طلب أن ولي الأمر قبل ذلك، وكان يعني هناك سبب لرد الوالي الذي ولاه، فهذا ينبغي أن لا يكون الأمير متعنتا في مثل هذه الأمور. فعثمان رضي الله تعالى عنه قبل هذا الأمر رضي الله عنه. أما إذا كانت ستسفك فيها دماء فإن هذا ينبغي أن يترك ويحذر. ولعل حذيفة رضي الله عنه لم ينكر عليهم ردهم للوالي لعلمه أنه لن تسفك دماء في هذا اليوم، فمفسدة رده دون مفسدة إبقائه وهم لا يطيعونه، لأنه إذا كانوا لا يريدونه فلن يطيعوه في حقيقة الأمر مهما كان الأمر جاء يعني قد جاء من الأمير من أمير المؤمنين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أندو. كل 100 أنا مزكوم، بس هي 100 وليست فيها. في الرواية الأخرى زاد فإن رأيته فلا تقربن. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن. قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول: من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه: قال: وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أدوم حسان. يحسر الفرات يعني ينكشف لذهاب مائه. سبحان الله، هذا من أشراط الساعة التي لم تقع بعد، والناس يعلمون بخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الجبل، سيذهبون إليه وهم يعلمون أنه يقتل من كل 199، لأنه يقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. إذا هم يعلمون أنهم سيقتل 99، يعني أهل العلم سيحذرونهم من هذا الجبل ومن هذه المقتلة على الدنيا، ومع ذلك يقبل الناس عليها، لا يتعظون. وفيه النهي عن أخذ شيء منه تركا للدنيا التي يتقاتل الناس عليها، وبعدا عن سفك دماء المسلمين والإضرار لمصالحهم. وفي هذا الحديث التحذير من الاقتتال على الدنيا ومد الأعناق في طلبها. لا تزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، لأن اختلاف الأعناق يؤدي إلى اختلاف الرؤوس، يتطلع كل واحد منهم إلى نصيب من الدنيا. الرياسات والجاه والمال كلها مما يتنافس عليه الناس، فيهلك الله عز وجل من خالف أنبياءه ورسله، من خالف رسوله صلى الله عليه وسلم حين طلب الدنيا واقتتل عليها. أجم حسان هو الحصن، وهو جمعه أجام كأطم وأطام وزنا ومعنى. قوله: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، قال العلماء: المراد بالأعناق هنا الرؤساء والكبراء وحين الجماعات. قال القاضي: يقول المراد بالأعناق نفسها، وعبر به عن أصحابها لا سيما وهي التي بها التطلع والتشوف للأشياء. ذكروا أن الأقمار الصناعية تثبت وجود يعني كميات من الذهب حول جبل الفرات، ولكن إلى الآن لم ينحسر الفرات عن هذا الجبل. لا، أنا لا أعرف تفصيل، لكن سمعت أن هذا على النت، لكن معلومات يقينية لا لست أعلم. لا. حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد. قال: حدثنا يحيى بن آدم ابن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت الشام أو الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، فهو يخبر أولا عن فتح العراق والشام ومصر وأنه سيضرب عليها خراج أو جزية على الكفار والخراج على أرضها، ثم إنها من قبل العجم تحتل مرة أخرى وتمنع هذا الخراج، تمنع هذا المال الذي يجبى للدولة الإسلامية بسبب يعني تسلط الأعداء عليها. قال النووي القفيز مكيال معروف لأهل العراق. قال الأزهري وثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وهو 5 كيلوغرام، أما المدي مكيال معروف لأهل الشام. قال الرماء يسع 15 مكوكا. وأما الأردب فمكيال معروف لأهل مصر. قال الأزهري وآخرون يسع 14 صاعا. وفي معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران، أحدهما لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد، والثاني وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقد روى مسلم بعد هذا بورقات عن جابر قال يشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. منعت العراق كلها، الشام كلها، يعني منعت أهل الجزيرة العربية. لا، ما في أرض خارجية لحصل في هذه البلاد التي فتحت كان يفرض جزية على الكفار ولم تقسم أرضها المغلوبة، وإنما جعلها عمر أرضا خارجية وقفها على عموم المسلمين وأجرها لمن يستعملها، أو في الحقيقة يقال فرض عليها خراجا. خراجا يعني ضريبة ثابتة تؤدى لبيت الناس، زي ما قلنا هي بقت ملكة لعموم المسلمين مش لحد بعينه، اللي ينتفع بها إيه؟ يدفع لبيت المال الأجرة أو الخراج كل عام. وهذا الأمر من البداية ظلت الأرض مع أهلها مع الكفار، ثم تملكها المسلمون، والواجب أن تظل أرضا خراجية لأن الملك العام للمسلمين لم يزل عنها، وبالتالي فالذي ينتفع بها هو الذي يؤدي هذا الخراج سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن هذا باعتبار أن الأرض مملوكة لعموم المسلمين كما وقفها عمر رضي الله عنه. بالنسبة للحديث جابر بعد هذا بورقات قال يوشك أن لا يجي إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك، فذكر في منع الروم ذاك بالشام مثله، وهذا قد ولد في زماننا في العراق وهو الآن موجود، وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه إن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكته في آخر الزمان، فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عدتم من حيث بدأتم، فهو بمعنى الحديث الآخر بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما قد سبق شرحه. أصح الأقوال في ذلك قول من قال منعت العراق ضربا قفزها من قبل العجم، والذي وقع في زمن إمام النووي رحمه الله بالنسبة للعراق. أما الذي حدث وقدر حدث عندنا فقد احتلت العجم الروم كل هذه البلاد، وقعت تحت الاحتلال الغربي بعد الحرب العالمية الأولى، ولم يعد لأهل الجزيرة العرب ولا لبيت مال المسلمين مال يؤدى من هذه البلاد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المعجزات الباهرة في أنها ستفتح وسيكون هناك منها مال، ثم يمتنع ذلك من قبل العجم، من قبل الروم، والروم هم الأوروبيون. وكل ذلك قد وقع مع كونه كان حين قاله صلى الله عليه وسلم من أقدح، من أبعد أو أغرب ما يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. أحوال بقى الأرض دلوقتي في مصر والعراق والشام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه الأرض الخراجية قد تحولت إلى عشرية منذ 103 باجتهاد البعض، إن أنهم إذا أسلم أهلها سقط الخراج، أو لتوارث المسلمين جيلا بعد جيل هذه الأرض. وأصبح غير معلوم الآن ما هي الأرض التي كانت أرضا خراجية لو قلنا بوجوب فرض الخراج عليها، ولا عن الأرض الأخرى التي استصلحت والتي تملكها الناس بعوارتها وإحيائها. وبالتالي فالأصل بقاء الأمر على ما هو عليه مراعاة لاجتهاد سابق ولعدم القدرة على التمييز بين مال المسلمين وبين مال الدولة الإسلامية. لو كان معلوما لجاز فرض ضريبة الأرض الزراعية على الناس. الخراج يختلف باختلاف ما تنتجه الأرض، حيث يبقى فيها بعد أخذ الخراج الخير الذي يكفي الناس. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، دابق أو دابق. قال فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم أو سبوا منا نقاتلهم. اشرح الرجل فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية. بينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاء الشعماء خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. هذا الحديث أيضا من أعلام النبوة ودلائلها، ويخبر عن ملحمة كبرى تقع بأرض الشام بين أهل الإسلام وبين الأوروبيين. الأعماق ودابق أو دابق، الكسر أفصح، أو الكسر هو المصطلح المشهور. دابق اسم موضع معروف، موضعان بالشام قرب حلب، قوله صلى الله عليه وسلم قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، رؤيا سبوا والثانية سبوا، سبوا رواية الأكثرين. قال وهو الصواب؟ قلت كلاهما صواب، لأنهم سبوا أولا، لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار. هذا موجود في زماننا، المعظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. قوله صلى الله عليه وسلم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم، أي لا يلهمهم التوبة، يفتتحون قسطنطينية، هي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم. هذه الملحمة الكبرى يأتي بيانها، أنهم ينزلون بالشام تحت 12 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني يكون عدد جيوش الروم الأوروبيين يعني 960,000 مقاتل، وهذا لم يقع بعد رغم احتلالهم للشام. الفرنسيين احتلوا الشام معلوم بعد الحرب العالمية الأولى، نزلوا منهم من أخذ الشام أجزاء من سوريا ولبنان، ومنهم من أخذ فلسطين، ومع ذلك الشام فلسطين والأردن وسوريا، لبنان وسوريا وفلسطين وجزء من الأردن كل ذلك بلاد الشام. يخرج لهم جيش من المدينة، دليل على أن المدينة ستكون عاصمة عسكرية، الذي يظهر الله أعلم أن هذا في زمن المهدي، لأن الذي يصلي خلفه ابن مريم عليه السلام هو المهدي كما في بعض الروايات، لكن سيتغير الوضع قبيل آخر الزمان حتى تصبح الجيوش تخرج من المدينة. قول النبي عليه الصلاة والسلام من خيار أهل الأرض يومئذ دليل على خطر الفتن، لأن من خيار أهل الأرض وثلثهم يفر لا يتوب الله عليهم أبدا، نسأل الله العافية. فالفتن عظيمة وخطأ وخطيرة، نسأل الله العفو والعافية. بنقول معناها أن الإنسان ما يملكش نفسه، ممكن واحد يبقى خيار الأرض وبعدين يفتن، وفتن آخر الزمان الدنيا هي المحرك لها. الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما قالش مسلما، ده بيصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر. على رواية إذا تصفوا قالت لهم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، نقاتلهم في هناك روايات توضح هذا الأمر، وهو الأحاديث الواردة في أنه لا تقوم ساعة حتى تغزون أنتم والروم عدوا من ورائكم فتغنمون أو فتستمون وتغنمون، فيقوم رجل من الروم ويرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقتله رجل من المسلمين فتحدث مقتلة عظيمة، فينهد إليهم بقية أهل الإسلام. هذا دليل على أن كان في مجموعة بتحارب حرب مشتركة مع ليه؟ مع الروم. ده ليس دليل على جواز ذلك، دليل اللي هيخرجوا من المدينة ليسوا إيه؟ مشاركين في هذه المعركة المشتركة، بل يخرجون إليهم من المدينة إنقاذا لإخوانهم الذين تحيزوا لأهل الإسلام بعد أن تحدث المقتلة بسبب رفع الصليب، فيطلبون من الجيش الذي خرج من المدينة أن يتركوا لهم الذين قاتلوا ضدهم في يعني الذين قتلوا منهم من قتلوا وسبوا منهم من سبوا. يعني دليل لما تحصل المعركة اللي في الغزوة المشتركة دي ويقتتل المسلمون والروم، يقوم المسلمين يأسروا ويسبوا ويقتلوا من قتلوا من الروم، فيريد الروم أن يفرقوا ويقولوا أن يقولوا لبقية المسلمين لا نريد قتالكم أنتم، سوف نريد أن نقتل ونقاتل الذين كانوا معنا وسبوا منا أو سبوا منا. وده ممكن أنها تقعد مدة طويلة زي ما النووي فسرها، سبوا منا نقاتلهم، بمعنى أن هم كانوا صغيرين روم سبوا وبعدين كبروا في بلاد الإسلام وصاروا إيه؟ مسلمين يقاتلون أهل الكفر، فيريدون أن يقاتلوا هؤلاء فقط. أرفض أهل الإسلام، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، لأن العبرة إنما هي بالثبات، بالثبات على الدين، فإذا ثبتوا على دينهم فلا يمكن أن يسلموا إلى أعداء الإسلام، فتقع المقتلة. قال فينهزم ثلث اللي هو يعني يفرون، لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. أرض الشام أرض مباركة، والقتال فيها قبيل الساعة قتال لإعلاء دين الله، ويترتب عليه إعلاء شامل وعام، لأن بعدها فتح قسطنطينية. أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، حتى الدجال يعدون العدة لقتاله فيفتتحون قسطنطينية. هذا دليل على أن قسطنطينية قبيل الدجال تحتاج إلى فتح جديد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قسطنطينية تفتح قبل رومية، ووردت أحاديث فيها مقال في مدح الجيش الذي يفتتحها. وقد فتحت قسطنطينية أول مرة بعد بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها بأكثر من 8 عام، كمان بالضبط يعني الرسالة، بس مش عارفين هي 850 من الهجرة. ففتح قسطنطينية كان على يد السلطان محمد الفاتح السلطان العثماني، وهي استعصت على المسلمين من بعصر الصحابة رضي الله عنهم، يعني أصلا من الصحابة من قبره بجوار أسوار القسطنطينية، المسلمين وصلوا لجدران القسطنطينية منذ عصر الصحابة، واستعصت على الفتح إلى زمن السلطان العثماني محمد الفاتح، ثم احتلها الأوروبيون مرة أخرى بعد الحرب العالمية الأولى، ووضعوا فيها من هو شر منهم، وضعوا عليها أتاتورك الذي كان عميلا وعدوا للإسلام وأهله، تسمى باسم الإسلام وكان حربا على الإسلام وأهله، ولا يزال عمرها إلى الآن لم يظهر فيها اسم الإسلام ورسمه كما كان بعد فتحها، كما كان قبل احتلالها من الغرب، إذ لا يعلوها حكم الإسلام الآن. ولا ندري أيتحول هذا الأمر مرات أم لا، يعني يمكن أن عشان هذه الجملة ستظل على الكفر، يعني يحكمها قانون كافر. لو وجدت دولة إسلامية ويعني أرادت أن تقاتل سيطرة الغرب عليها وإقامة غير شرع الله عز وجل لكان هذا مشروع، لكن يمكن أن يسيطر عليها أهل الإسلام مرة ثانية ويقيمون فيها حكم الله ويحتلها الغرب مرة ثانية. مدينة القسطنطينية مدينة صراع طويل، هي الآن اسمها اسطنبول، لكنها مدينة صراع بين حضارتين، يعني حافة يعني مضيق البسفور مش كده الذي يفصل بين قارة آسيا وقارة أوروبا. الغرض المقصود أن قسطنطينية قبيل الدجال تكون في أيدي الكفار أو تحت سلطانهم. كل شيء وارد، ممكن تكون قسطنطينية بس وهم اللي احتلت وأجزاء تركيا التانية لم تحتل، وبعدين جم هم من البحر أو من الجو هينزلوا بحلب، لكن لغاية النهاردة على فكرة ولا حتى في الحرب العالمية التانية ولا الأولى إن بلغ عدد الروم العدد الذي ذكرنا 960 ألف مقاتل، يعني قرب المليون مقاتل، لا جيوش هائلة تجتمع، يعني حتى أكبر أعداد وصلت إلى بلادنا أيام حرب الخليج الأولى ما وصلوش 200 ألف مقاتل. فاللي هيحصل في يعني ملحمة أعظم. فالثلث الذي يفتتح سيطارد الروم أو سيمد الفتح بعد هزيمة الروم إلى أن يدخل قسطنطينية. فبينما هم قد علقوا يقتسمون الغنائم، بدينا ستولد غنائم وأنهم يقتسمونها على وفق الشر، قد علقوا سيوفهم بالزيتون بأشجار الزيتون، يعني هذا حديث يدل على أنه سيكون هناك سيوف في هذه المعركة. البعض أخذ منها من هذا الحديث أو من هذه الجملة أنه ستضمحل الأسلحة المعاصرة، وليس هذا في الحديث. بعض المشايخ المعاصرين أن المعارك في آخر الزمان ستكون بالخيول والسيوف فقط، وأن الأسلحة المعاصرة يعني مدافع ودبابات و طائرات ستضمحل. ونقول ليس هذا بالحديث، الحديث لم يذكر إلا أن معهم سيوف، وهذا ممكن، كل ما يستعمل في القتل بحده فهو سيف، يعني السمك ده معدول ضمن السيف، السلاح الأبيض يوضع في طرف البندقية أو المدفع ليستعمل عند اللزوم. وبعض وكثير من المجاهدين في الحقيقة يضعون أسلحة بيضاء لأنهم قد يحتاجون إلى قتال شوارع يستعملون السيوف. يحتاج حد إيه؟ و والله احنا بنقول ان ده مش وارد في الحديث. مساله فناء الاسلحه الحديثه دي وارد ان تكون اسلحه حديثه موجوده ومعاها سيوف ومعاها خيول، عشان الحديث اللي جاي ان هم ايه، اني لا اعلم اسماءه والوان ايه، الوان خيولهم، يبقى في خيول. وعلى فكره يعني كل الجهاد في زماننا ده بيستعمل فيه ايه، خيول وحمير وغيره. الجهاد الشرعي ان هم بيبقى فيه حاجات في الجبال ما تمشيش فيها دبابات ولا مصفحات، فيكون البغال والحمير، الخيل والبغال والحمير مستعمله. فالمهم ان الحديث ده يثبت ان هو فيه سيوف وفيه خيول، اما انه ما فيش غيرها فليس فيه. يمكن ان يكون تكون الخيول والسيوف فقط، ويمكن ان تكون ايه مع غيرها من الاسلحه الحديثه، ليس هذا المنتج. لا مش مجاز، الحديث صلى الله عليه وسلم قاله يبقى حق، محدش يألف. لا علقوا سيوفهم بالزيتون، هنألف؟ هنجيب مجاز من منين؟ وليه نقول مجاز؟ وايه الدليل؟ واحنا بنقول ان ممكن تكون موجوده مع الاسلحه المعاصره، ومعظم الحروب زي ما قلنا بيكون فيها استعداد بالاسلحه البيضاء بالاضافه للاسلحه الايه؟ الناريه. فاحنا لا نقول مجاز ولا ممكن. صدق النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا حاجات عجيبه كان الصحابه رضي الله عنهم لو سمعوها ما يعرفوهاش. منعت العراق مديها ودينارها، منعت مصر دبها ودينارها، ده دليل ان البلاد هتفتح وتتخذ تاني ومبقاش فيها ايه؟ خراج ولا فيها زكاه ولا فيها جزيه، وده حاصل اهو على كل البلاد دي. فاحنا لما تحصل نبقى نقول هو ده. قال ان صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم. المسيح يبقى المسيح يقصدون يعرفون ان هذا من زمن الفتن، من المسيح الايه؟ الدجال. فيخرجون يرجعون الى بلادهم الى الشام، وذلك باطل. فاذا جاءوا الشام خرج، انه خارج خلى بين الشام والعراق. الدجال هيخرج فين؟ في ما ما ما ما في طريق بين الشام والعراق، ظهور الدجال بين الشام والعراق. اذا هذه الملحمه الكبرى مع الروم التي لا يفرح فيها بغنيمه ولا يقتسم فيها ميراث، مع انه تقسم الغنائم، ولكن لن يفرح لاجل كثره المقتله. هو الجيش العراقي اتقتل يعني منه في المعركه اقل من عشره، لانها كانت مقتله يعني شديده جدا. الجيش المصري في 67 ما اتقتلش واحد على 20 منه تقريبا، يعني واحد على 20 او واحد على 15 منه. كان عدد الجنود كان بعده الاف، والجيش المصري كان ايه؟ هم في 30 40 الف قتلوا او 50 الف، ممكن يوصلوا 100 الف وكان مليون، يعني بالكثير 10%. فتخيلوا لما تلت الجيش يقتل، ده مقتله هائله جدا، ان تلت الجيش يقتل والجيش المنتصر. يبقى الجيش المهزوم هيقتل منه قد ايه؟ دي الجيوش المهزومه مع تفاوت هائل في القوى بيبلغ عدد القتلى عشر ليه؟ عشر الجيش المقتول يعني، او واحد على 20 اقل. فما بال ان يكون الجيش المهزوم المنتصر مقتول منه ايه؟ التلت. فده معناه ان هي مقتله عظيمه. فبينما هم يعدون للقتال، ده دليل على رباطة جأش هذا الجيش العظيم، ان هم مستعدين رغم كل اللي حصل. ده بعد 40 يوم من ظهور الدجال، يعني الحكايه على بال ما يرجعوا ويبداوا يعدوا صفوف القتال 40 يوم، لان المسيح الدجال يبقى يوم كسنه ويوم كجمعه ويوم كشهر وسائر ايامه 37 يعني كايامكم. والمسلمين شايفين الفتنه العظيمه دي، وشايفين بقى اللي معاه جنه واللي معاه نار، واستعدوا لايه؟ لقتال الدجال ولقتال اليهود. واليهود مسالح الدجال، يتبعوا الدجال من يهودي اصبحنا 70,000 عليهم الطيارسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري ان الدجال يهودي. فده دليل على ان اليهود هيفضلوا موجودين، مش هيحصل لهم اباده جماعيه، لغاية ما ينزل المسيح الدجال وينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. بس عدم فتنة هؤلاء الذين خرجوا من المدينة دليل على أن يعني دليل عليها جرأتهم العظيمة واستعدادهم لقتال الدجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل آخر أتزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين في رواية حتى يقاتل آخرهم الدجال، يعني المستعدين لقتال الدجال. بينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف في استحباب تسوية الصفوف في القتال، إذ أقيمت الصلاة محافظين على الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذا هينزل عند المراتب ضاق شرقي دمشق، فأمهم يعني صار إمامهم. وإلا فالحديث كيف في كيف إذا نزل فيكم مريم وإمامكم منكم، وفي رواية صحيحة من الذي يصلي خلفه ابن مريم، فيقول إمامه في رواية أخرى فيقول إمامهم تعالى صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة. في بعض الروايات رحمكم الله أو شروح بعض أهل العلم عليها، فالرواية أن كثير منهم قال أن هذا الإمام هو المهدي، ولا شك أن هذا الزمن الذي فيه خلافة على منهاج النبوة وفيه خيار أهل الأرض بالمدينة، جيش يخرج بهذا القدر لمقاتلة 1,000,000 مقاتل من الروم، نحو 1,960,000، سيكون فيه خير كثير في أرض الإسلام، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. الأرض إزاي هتملأ قسطا وعدلا وفي روم بقتل وفي قسطنطينية محتلة وفي أرض محتلة؟ أيوة، الأرض المقصود هي أرض الإسلام، والروم والفرس موجودين. سيدنا عيسى هو الذي يبيد الكفرة من الأرض كلها، يعني أرض الإسلام ستملأ قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا في عهد المهدي. وأما الأرض كلها أرض الكرة الأرضية ستملأ بالخير والبركة في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى بقى إمام الأمة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم. أمهم يعني لا مش بس في القتال، صار إماما للأمة، صار يعني الخليفة، يعني صار هو القائد لهذه الأمة، صار الإمام عيسى بن مريم. أيوة، بيقدم القائد بتاعهم، لأنها له أقيمت الصلاة دي، أقيمت قبل ما ينزل سيدنا عيسى. أيوة بالضبط، يعني هيكون إمامهم في هذه الصلاة اللي هي صلاة الفجر دي، وبعد ذلك يصبح يسلم الإمام المسلمين القيادة والإمامة لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا رأى أيوة بقى هو دي فيها تكسير الصليب وقتل الخنازير، ده دليل أولا على بقاء الصلبان ووجود الخنازير لغاية زمن إيه؟ سيدنا عيسى، هتفضل موجودة. إن الأمتين دول ممكن الأمم التانية تنتهي، لكن الأمتين دول هيفضلوا قاعدين معانا وإحنا قاعدين معاهم. يعني إحنا مش هيخلصوا علينا ولا هنخلص عليهم، كنا عارفين. بس بقى ممكن ناخدوا مننا حتة وناخد منهم حتة، ياخدوا فلسطين شوية ناخدها منهم تاني، قد عدنا يا صلاح الدين، ومرة نقول إحنا قد عدنا يا أيها الصليبيون، نرجع لهم إن شاء الله بإذن الله. لأن الأمر ليس إيه، ليس كذلك. يعني هذه الأوقات الشام، أهل الشام فيها أهل عز وسلطان وقتال في سبيل الله، وينزل عيسى بن مريم مع المسلمين وهم بدمشق، وهم بدمشق بعد الملحمة الكبرى التي تقع، ويخرجون كما ذكرنا من جيش ويخرجون من المدينة. يعني المدينة بتكون عاصمة عسكرية وليست عاصمة إيه روحية فقط، أو عاصمة دينية أو موضع للعبادة فقط. يخرج إليهم جيش من المدينة، حديث ده عجيب جدا ومبشرات رائعة وجميلة. الأوضاع دي هتتغير إن شاء الله، يعني لن تستمر بهذه الطريقة. قال فإذا رآه عدو الله ذاب، هو رآه عدو الله والدجال، إذا رأى المسيح عيسى ذاب كما يذوب ملح في الماء، بيسيح لوحده يضمحل. فلو تركه لن ذاب، لو تركه عيسى لهلك المسيح الدجال تلقائيا حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، ده كرامة للجهاد في سبيل الله. ربنا قادر على إهلاكه بطريقة غير معتادة، ومع ذلك إكراما لشريعة الجهاد وتشريفا لهذه الأمة وتشريفا لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، يعني يقتله بالإيه؟ بالحربة، سيقتل المسيح الدجال بالحربة. فهذا لا ليس فقط للدجال بل لكل الكفرة، الكفرة يموتون برائحة المسيح صلى الله عليه وسلم، بنفس المسيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. المسيح عليه الصلاة والسلام مبارك أينما كان. ماذا البصر بتاعه ما ينتهي طرفه، يعني الحتة اللي يبصها ويشوفها لو امتد الأرض كده مفتوحة رائحة نفسه دايرة من الإيمان حواليه، مبيد بالريح بالرائحة زي مبيد للحشرات الكافرة، رائحة المسيح صلى الله عليه وسلم الطيبة الجميلة الرائعة. سيدنا عيسى سيدنا عيسى يعني زي كده يعني زينا كده يعني زينا كده. الرسول بيقول كان يشبهه بمين؟ عروه بن الزبير، مش كده؟ عروه بن مسعود الثقفي، نعم. ورجل احمر يعني بياضه في حمره عليه السلام. نسب القتل لعيسى بن مريم، ربنا قتله مثل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ده تشريف لعيسى صلى الله عليه وسلم، زي ما شرف المؤمنين في بدر بأن الله قتل بأيديه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقتله الله بيده، بيد المسيح صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالمسيح صلى الله عليه وسلم من بركته في الأرض أنه يعني لا يعيش إلا في جو من الإسلام، دائرة كاملة على الأقل بتاع مثلا من 4 إلى 10 كيلو هي الطرف دي، إن ممكن الضوء يرى على مدى، ممكن لو الأرض مستوية ما فيهاش جبال ممكن يرى على مدى 10 كيلو. فرائحة المسيح صلى الله عليه وسلم الطيبة يجدها المؤمنون فيفرحون، ويجدها الكفار فيهلكون، بمجرد وجود الرائحة، رائحة المسيح صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إن هذا الأمر موعود به في الإنجيل وفي التوراة والإنجيل، بس هم بيتوهموا أنها عودة ثانية للمسيح. ساعتها بقى المسيح صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الصليب ويضع الجزية، مش هيقبل الجزية، يما الكفار من أهل الكتاب يا يؤمنوا يا يقتلوا، وبالتالي فاللي موجودين هيؤمنوا، واللي بيصروا على كفرهم هيقتلوا. احنا بنتكلم اللي بيجد رائحه وتبقى الكفار في حتت بعيده هيسمعوا عنه يا يؤمنوا، ويأمر بقى بتبقى المملكه الاسلاميه كلها في العالم كله. هو مش مكمل الشريعه عشان ما هو شريعه الجزيه مشروعه الى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، هذه من شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الجزيه عندما ينزل المسيح توضع، بمعنى لا تقبل. إذا الآية عامة خصصتها السنة، السنة النبوية المحمدية خصصت عموم الآية بأن زمن الجزية يظل مشروعا إلى نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، مش زي ما بعض الجهال يقولون إيه أن الجزية في ذمة التاريخ، يقولوا لا ده الكلام ده خلاص انتهى في ذمة التاريخ، يعني ماتت شيء في ذمة التاريخ، يقول لك عبد الناصر في ذمة التاريخ، مش عارف مين في ذمة التاريخ، يعني خلاص ايه خلاص مات. لا، ما ذمة التاريخ دي يعني كان تاريخا ومضى، لا، احنا دول شريعة باقية. الله تقول لهم طبعا ما تفرضوش الجزية على الكفار دي في مصر مثلا، ما تفرضوا الجزية على النصارى، قول هذه يعني شريعة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بها القرآن في الحقيقة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، وتعامل صلى الله عليه وسلم أحيانا بغير الإذن حسب القدرة والمصلحة، وحسب هناك صور للتعامل مع الكفار، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هادن المشركين بغير جزية، تجوز صور المعاملة. وهادن يهود عاهدهم في المدينة لغير مدة وبغير جزية، كانت قبل أن تشرع الجزية. اللي بيقول كلمة كده دي قبل أن تشرع الجزية قصده يعني أنها منسوخة، وده قصده فعلا، وكثير من العلماء يقولوا ذلك، لكن الصحيح أنها ليست منسوخة، أنها منسأة. وقد قال العلماء ذلك إذا جاز للمسلمين أن يهادنوا الكفار على مال يدفعه المسلمون عند الضرورة إلى ذلك، جاز ما هو أولى من أن يهادنوا على إيه؟ على غير ما يدفع. قالوا هذا صغار. ابن قدامة بيجيب اللي هو بيقول إحنا ندفع فلوس لهم عشان يمشوا عشان ما يحتلوناش، فبيقول هذا صغار يحتمل لدفع صغار أشد منه. فده كله وارد. البعض اللي ما بيعرفش إلا حكم واحد فقط يظن هو الوحيد الذي لا يصح غيره، يوم يجي يطبق على أرض الواقع إلى نفسه محبوس جوه السجون ويقول لك هناخد الجزية من الكفار. ما هو أنت محبوس، أنت مش عارف تدفع عن نفسك القتل والتعذيب ولا عن عرضك وأهلك. الأمر ده إذن بيختلف، عشان كده ما تتعاملش في كل المرات بنفس المعاملة. والشرع أتى لنا بهذه المعاملات المتعددة، وكما ذكرنا ليست منسوخة ولكن منسأة، يعني مؤخرة لحين الحاجة إليها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان بأرض هو فيها مستضعف عمل فيها بآت الصفح والعفو والصبر. وبعدين مرحلة أخرى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يبقى مش هنبدأهم بقتال بس، إيه بس هندفع العدوان. وأحيان تانية مش قادرين ندفع العدوان أحيانا، زي بالضبط ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمنه عليه الصلاة والسلام أسرى للمسلمين، ومنزلة المسلم أعظم حرمة من منزل من المال وأعظم حرمة من الأرض، بل هي فعلا من الكعبة فعلا، أو على الأقل مماثلة لحرمة الكعبة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفر الجيوش في كل مرة لوجود أسرى مسلمين. لماذا؟ لأن يعني البعض اللي يقول أي أرض تحتل يبقى الجهاد فرض إيه؟ عين، ويعمم الحكم لغاية على كل المسلمين لغاية ما تروح. طب الكلام ده كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما نرد عليهم إزاي الكلام اللي العلماء قالوا ده؟ والعلماء اللي يقولوا الكلام ده إذا غلب على الظن أن إذا طرنا إليهم حررنا الأرض والأسرى. طب إذا غلب على ظننا أن ذلك لا يتم لوجود كثافة من الكفار، انتظر حتى يغلب الظن على ذلك. إذا أسروا مسلمين يقولوا يجب علينا أن ندركهم إذا غلب على الظن أن إذا طرنا إليهم، إذا أسرعنا إليهم أمكننا خلاصهم. وإلا في الرسول صلى الله عليه وسلم مش في كل المرات اللي كان فيها أسرى كان بيجيش الجيوش، ولم يزل هناك أسرى للمسلمين من أيام إيه؟ من أيام الصحابة رضي الله عنه، حتى في القتال اللي كان فيه عز هائل للمسلمين، ومع ذلك كان بيوجد أسرى أحيانا ويذهبون بهم إلى بلادهم. والمسلمين أحيانا كانوا بيعملوا هدنة مع الكفار، وبيعملوا غزوة صيفية في يعني أيام المجد العظيم، أيام الدولة الواعدة إلى الأندلس إلى الصين، كانوا بيعملوا غزوة بالصيف وغزوة بالشتاء، مش ان هم بالليل والنهار يقاتلون. ده فرض كفاية، فده دليل على ان الامر مبني على غلبة الظن. الغرض المقصود ان المسيح صلى الله عليه وسلم هو الذي يعم الارض بشريعة الاسلام، وانه الذي يضع الجزية ولا يقبلها. رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن اصحابه. وقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يكون تاما أتم ما يكون في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى عليه السلام رحمة، كما قال الله عز وجل: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. إذا الرحمة العظيمة الشاملة التي بالمسيح صلى الله عليه وسلم يجعلها الله عز وجل به، هو عليه السلام رحمة مخلوقة، لأنه يعم الأرض بالإسلام ويحكم الأرض بشريعة الإسلام. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أولوية النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى المولى. ليس بينه وبينه نبي، وهو الذي يظهر شريعته. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وبالإضافة إلى ذلك ما ذكرنا أنه الذي هو أقرب الناس إليه، الذي يحكم الأرض بشريعته. عشان كده نحن أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله سبحانه وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقوله عز وجل: وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني قبل يوم القيامة لابد أن يكون الكافرين، أن يكون الكافرون من الطائفتين، من الذين كذبوا المسيح ومن الذين غلوا فيه تحت قهر المؤمنين. وجعلوا الذين اتبعوك إحنا، لأن الحواريين اللي هم أتباع المسيح هم مننا مسلمين، مش كده؟ قال الحواريون فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن رسول الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبعدين اللي فضلوا منهم على التوحيد ربنا أيدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام على عدوهم اللي هم خلفوهم في مسألتين: يا يعني إما كذبوا المسيح وعادوه زي اليهود، يا إما خالفوا المسيح في عقيدته فألهوه. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثني موسى بن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. حديث ده إنصاف عظيم القدر. شوفوا المسلمين بيقولوا إيه على أعدائهم إنصافا، إن بقاء الأمم أساسا من إقامة الإيه؟ الكفاية والعدل، رغم إن هم ممكن يبقوا كفار، ولكن بقاء الأمم بأسباب معينة. يعني إذا ضيعت هذه الأسباب فهذا مما يؤدي إلى ضياع الأمة. يقول هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم. قال عبد الكريم: قال عبد الكريم لم يدرك المستورد، فالحديث مرسل. قلت: لا استدراك على مسلم في هذا، لأنه ذكر الحديث محذوفة من في الطريق الأول. هي الرواية الثانية اللي بيقول قوله: حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن خالد حدثه أن المستورد بن شداد ذكر الحديث بحروفه في الطريق الأول من رواية علي بن رباح عن أبيه، موسى بن علي ابن رباح عن أبيه رباح عن أبي علي عن المستورد متصلا بحروفه، وإنما ذكر الثاني متابعة. قد سبق أنه احتمل تماما لا احتمل في الأصول. وقد سبق أيضا أن مذهب الشافعية والمحققين أن الحديث المرسل إذا روي من جهة أخرى متصلة احتج به وكان صحيحا، وتبين برواية الاتصال صحة رواية الإرسال، ويكونان حديث صحيحين، بحيث لو عرضهما صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه. الجنس الأوروبي، الروم جنس ليس يلزم أنهم كفار، ولكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ده دليل أن بعد الإسلام العام الذي ينتشر في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم سيعود الكفر مرة أخرى. طبعا هو يأجور ومأجور سيبادون بدعوة المسيح صلى الله عليه وسلم، ويعم الإسلام الأرض كلها 7 سنين، ثم يموت المسيح ويصلي عليه المسلمون، ثم بعد ذلك تقع فتن ورجوع ويعود الناس إلى عبادة الأوثان. الروح الريح الباردة تأخذ أرواح المؤمنين ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. لكن الحديث يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر سبب نزول بعد ما تأكد من أن المستورد قد سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الخصال التي تبقى بها الأمم. قال: لئن ذكرت لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا 4، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. ده كلام عمرو بن العاص، وده دليل على إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه منتبه لإيه؟ لأشياء في بقاء الأمم. ده من ذكاء عمرو بن العاص وصراحه للإمرة ويعني قراءة التاريخ فعلا ومعرفة صفات الشعوب، إن إيه الحاجات اللي بتقوى بها الأمم وتظل باقية ولابد أن تكون أحلم الناس عند فتنة. لما تقع منهم يعني مصائب يحاولوا إيه يعني اللي هي فتن يعني قتال ونحو ذلك بينهم، أنهم يشكلون الأمور بينهم يعني. وطبعا دي عندهم بقى من مما يعني من استثناءات لهذه القاعدة، يعني تلاقيها الصفات المستديمة بتحصل لهم بقى جهالات عظيمة كده، زي 65 مليون اللي اتقتلوا في الحرب العالمية والفتنة بينهم أصلا، ربنا عز وجل يسلطهم على بعضهم وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. دي بقى الحاجة الواضحة جدا في الشعب الألماني والفرنسي، ان هم بعد المصيبة الهائلة اللي حصلت لهم والملايين اللي اتقتلوا منهم أفاقوا بعد ذلك، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة. تحصل لهم مصيبة ويرجعوا يبنوا بلدهم مرة تانية بشعور كسلانين، يفضلوا بقى إيه قاعدين في الجو الثوري 20 سنة 30 سنة، وأوشكهم كرة بعد خرة، إن هم بيرجعوا يهجموا على عدوهم بعد إيه. بعد ما يفر. وخيره المسكين ويطيم وضعيف، خيره المسكين ويطيم وضعيف، عندهم تكافل اجتماعي ما يسيبوش حد يعني يصل تحت حد الفقر، يعني يراعوا حقوق الضعفاء عندهم جانب الأول. وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك، حقيقة صفات حقيقية واضحة جدا، بتلاقي ان هم أبعد عن ظلم الملوك من كثير من الأمم الأخرى الذين الجبروت والفخر يعني، بس ده عندهم هم بيسمحوا لغيرهم أن يكون جبارا عنيدا. في هذه الرواية قال: لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم، للرواية الأخرى أجبر، في الرواية أصبر الناس عند مصيبة، يقول الرواية الأولى أولى لمطابقتها وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، هذا معنى أجبر. أخبر الناس عند مصيبة بعض النسخ معناها أخبرهم بعلاجها والخروج منها. عشان الحديث ده متعلق بالفات نذكره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن ابن حج قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، اتجه بيده غربا، إن العراق في الكوفة، الكوفة في العراق، وهو شاور ناحية الشام اللي هي تبع غرب، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، إذن الحرب هتكون مع الأوروبيين، قال: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، اللي هي الرسول قال ينهزم ثلث لا يتوب الله عليه أبدا، في ناسها ترجع. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، يشترطون شرطة، الشرطة قطع طائفة من الجيش تتقدم للقتال، يشترطون شرطة يعني يخرجون قطعة من الجيش، ويشترطون عليهم إلى القتال إلى الموت. شرطة للموت يعني يبايعون على الموت لا ترجع إلا غالبا، يبقى مش غالبا يعني ما إيه ما ترجعش، يعني تظل لغاية ما إيه ما تقتل. قال فيقتتلون حتى يحدث بينه الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. الشرطة وفوا بالعهد أنهم بالفعل قاتلوا إلى الموت فنوا. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحدث بينه الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، رضي الله عنه. فإذا كان يوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام، يعني نهض إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم يعني الهزيمة في رواية الدائرة. قال الزريوة الدائرة هم الدولة، تدور هي الدولة تدور عليهم، تدور على الأعداء، وقيل هي الحديثة. قال فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثلها، ينفع فيقتلون، يقتلون بالروم، فيقتلون يعني يقتل المسلمون الروم. قال حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، من كثرة القتل وتعفن الجثث التي لم تدفن، الطائر يطير على بال ما يخلصهم من كثر الجثث الممتدة، وهم 1,960,000 واحد. لما يهزموا هذه الهزيمة ويقتلوا مقتلة لم يرى مثلها في معركة واحدة في 4 أيام، يبقى الجثث تنتن، الطائر بقى من كثر نتن الروائح والأوبئة التي تنتشر بسبب الجثث لا يخلفهم، ما يعدهمش حتى يخر ميتا، وربما يكون في أسلحة كيميائية الله أعلم. قال فيتعاد بنو الأبي كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم، يعني اللي عنده فرح عنده إيه؟ عنده أحزان إنه أخواته ماتوا، أولاد عمه ماتوا، بنو الرجل الواحد ينفع رجل وأولاده وأحفاده. قال فبينما هم كذلك إن سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضررهم، هم دول اللي كانوا فين في قسطنطينية، فأرفضون ما في أيديهم أو فأرفضون ما في أيديهم. قال في الطائر قال جنباتهم أي نواحيهم، في رواية جثمانهم أي شخوصهم، ما يخلفهم أو ما يخلفه ما يخلفهم، أي يجاوزهم، في رواية ما يلحقهم أي يلحق آخرهم، سمعوا بأس هو أكبر، في رواية أبي داود سمعوا بأمر أكبر من ذلك. قال فجاءه الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضررهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، يقبلون من القسطنطينية إليه إلى الشام، فيبعثون 10 فوارس طليعة يستطيعون له الأمر. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. عن يسيب الجبل قال كنت عند ابن مسعود فهاجت ريح حمراء الهجيرة والصوت المرتفع. يقول ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن سعود، أي هذا شأنه ودأبه، وذلك الهجيرة معنى الهجير. يعني ليس له كلام ولا شأن إلا أن يقول يا عبد الله بن سعود جاءت الساعة. قول بن سعود طمأنه أن ذلك لا يحدث. حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قاعد. قال فقالت لنفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال ثم قلت لعله نجي معهم فأتيتهم فقمت بينه وبينه. قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. وقد كان، وهذا الترتيب من معجزات النبوة الظاهرة، خشي أن يغتالوا الرسول أي لا يغتالون أن يقتلونه غيلة ويقتل في غفلة وخفاء وخديعة. نجي معهم أي يناجيهم، ومعناه يحدثهم. حفظت منه أربع كلمات فيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. قول قولي هذا واستغفر الله.